يقيل من نبع الاسلام الصاحب ويغذيه باجداد الايمان الروحي النافع. وقد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه يواجه المشركين ويواجهونه بالاعتناء وبالسب والاستهزاء ويواجههم بالحلم والهناء والصبر والثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. وفي النهاية ظهر الحق وانهزم الباطل وانتشرت دعوة الله تبارك وتعالى بالآيات الواضحات والمعجزات البينات. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ذاهبا إلى الصالح عله يجدوا هناك أناسا يفتحون صدورهم لهذه الدعوة، فلم يجد في الصالح إلا أخذت بشرا صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم صبيانهم الصغار وسفهاءهم الأغرار الكبار يضربون أعظم رسول وخاتم نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يضربونه بالحجارة ويسمعونه الكلمات النابية، ويتبع الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه منهم في بستان، وتعز عليه نفسه ويشعر بأن هذه النفسية الكبيرة التي جاءت لتخليص البشرية من ضلالها ولتجميل وجهها الحال إلى وجه مشرق منير، يشعر صلوات الله وسلامه عليه بأن الجهالة نزلت به وحلت بنفسه، فلا يجد إلا شيئا واحدا في وقت الشدة يعلم الأمة كيف تتوجه، لا يجد إلا أن يتوجه إلى رسول الله عز وجل بالدعاء. اللهم إني أشكو إليك ضعف توبتي وقلة حيلتي وغلامي على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرق له الظلمات وطرح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبه أو أن ينزل بي صغره، لك الحسنى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء جاءه المدد من السماء، مدد لا من شرق ولا من غرب، لا من كفر وشرك ولا من جاهلية وضلال، وإنما عون ومدد من السماء. وعندما يأتي المدد من السماء يكون معه النصر من الله سبحانه وتعالى. جاءه ملك أخشبي ملك الجبال يقول له يا محمد لقد أرسلني الله إليك بهذه الرسالة، إن شئت أن أطبق علي من أخشبي فعل الجبلين فعل سرعة إليك. يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذاق الويلات من المشركين، ذاق من الويلات ما ذاق من من ممكن ان يكون افعل ما امرك الله به فقد عجزت هذا الناس واصبحت لا اجد فيهم خيرا ولا انتظر منهم هدى او نفعا لكن صاحب القلب الكبير محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يمتلك فرصه تفتك باعدائه ويعتبرها للانتظار عليهم كلا انه لا يغتر بقوه حتى ولو كانت من عند الله تبارك وتعالى مساعده لا بد ان يستمسك كل الوسائل والسبل صلوات الله وسلامه عليه ان شئت ان اطلق عليهم الاخرين فعد لا صواريخ ولا استاذرات ولا اي وسائل من وسائل البشر لانها وسيله واحده ربانيه تاتي على الارض المكاسب بمجرد شيء واحد قل فيكون سبحانه اذا اراد شيئا ان يكون له قل فيكون في قوه ربا اعظم من قوه الله سبحانه وتعالى اعطاه الله عز وجل لمن للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكن صاحب القلب الجميل صلوات الله وسلامه عليه لا يحمل حقدا على الناس ولا يجتهد فرصة للقضاء عليهم كلا عندما قال له ملك الجبال هذا قال صلوات الله وسلامه عليه كلا والله اني ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون صلوات الله وسلامه عليه بسرعه يمكن يقضي على الدين على المسلمين وعلى الكفار لانه اتاه جاءه المدد من السماء فلم ينتهز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه القوه للقضاء على اعداء المسلمين وانما اراد ان يعطي البشريه نفسا واضحا وفاقيا الى قيام الساعه نحن امه لا ننتهز خطه للقضاء على اعدائنا هذه هي سنه محمد صلى الله عليه وسلم وانما الله ذات القول فانهم لا يعلمون لا رسول صلى الله عليه وسلم من الصالح وهيأ الله عز وجل له معجزة في الإسراء والمعراج معجزة أسرى به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام ثم ذكر الله عز وجل ما حول المسجد الأقصى الذي باركنا حوله المسجد الأقصى مبارك حوله بركة لأنه معصب الأنبياء السابقين جميعا قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة بثمارهم وبركة أيضا في رجال المؤمنين الصالحين الطيبين بركة الذي باركنا حوله بدل الله عز وجل هذه الصورة ويأتي فراق بين المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في الشام في آية واحدة ليقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم في هذين المكانين جديرون بأن تحملوا الأمانة وقطعوا العهد

الثوب الان في هذا المكان حيث العباده في بيوت الله عز وجل، وحيث الدعاء في ذوق الليل، وحيث الاقبال على الله تبارك وتعالى، حتى احفظ رصيد الكسب من الفطره السليمه، ولا انقص طمع ولا بطل ولا احساس ولا اخوض في الفتنه. هذا موقف من المواقف الراقيه ايها الاخوه الاحباب. الجهاد في سبيل الله هو الفريضه التي تعدي اقدار ايهما. قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بالسيف بين يدي الساعه وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق بتاعنا الامه الاسلاميه تحت ظل رمحي، وجعل الذله والضرار على من خالف امري. ومن تشبه بالقوم فهو منهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الضلال، وان ينجينا من الفساد، ويخلصنا من الظلم والظالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا خليلنا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى ورسوله واطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوه. ايها الاخوه الاحباب، من الاشياء التي راها رسول صلى الله عليه وسلم عوامل البناء في الامه والارتقاء والنماء وهو الجهاد في سبيل الله. وراى معالي الادب، معالي الادب في الامه، معالي الادب في الامه، راى اكل الربا. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطاه الشيطان من النفس. وراى الزناة الذين تعرض عليهم لحوم طيبه طاهره، وتعرض عليهم لحوم اخرى لينه لينه عجبه، فيتركون اللحوم الطيبه ويجرؤون الى اللحوم الليئه العدله ويقولون فيفهم صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء اللي اهدوا اليه. قال: هؤلاء الذين رزقهم الله الزوجه الحلال فتركوها وذهبوا الى هذه العدله الجنه وباتوا عندها واضطجعوا تحت اقدامها وفي احضانها. حسن عوامل البناء في الامه الجهاد، ومعاصي الهدم في الامه السيئات والمعاصي. وراى اولئك الذين بذلوا في اموال ولا يمسكونها في سبيل الله راوا الفقراء في الاخره. وصوره الفقر تتجلى في اولئك على اقدامهم الرفاع ملابسهم الى تمام الرفاع، وعلى اسفارهم رقاع، ومن الكلب ايضا مرقع. من هؤلاء يؤدي الى الدين؟ قال: هؤلاء الذين حرموا صدقاتهم، حرموا الناس من زكاه اموالهم. عاشوا في الدنيا فقراء، وفي الاخره سيكون منظرهم على هذه المشاعر والجماعه فقراء ايضا. فقراء ليس الغنى عن كثره العرب، ولكن الغنى الى النفس. والأمة ساعتها ضاعت لأنها تركت عوامل الجهاد ومشت في طريق معاول الهدم، مشت في هذا الطريق. آخر شيء أقوله وبالتالي التوفيق، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نهران ظاهران ونهران باطنان، الباطنان الله أعلم بهما. فكان عن النهرين الظاهرين: ما هذان النهران يا ابن الخير؟ قال: هذان النهران هما النيل والفرات. منين بتطلعوا الفرات؟ عايزين نشوف كده فيه الرمل. النيل والفرات عنده مثلا الاتحاد الذي يطبقه هذا المعنى، النيل والفرات سيكون مصنع

محمد رسول الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وارجو الصلاه.